تفسير الآية 41 والآية 42 من سورة غافر، يقول تعالى: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. أي ويستمر في دعوة قومه بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، وفي ندائهم لكل خير، محبا لهم ومشفقا عليهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ليسعدوا في الدارين، فيسألهم متعجبا ومستغربا ورافضا التناقض بين حاله الخيري وحالهم الشري: أن أخبروني ما لي أراكم أني أدعوكم إلى كل ما يؤدي إلى النجاة وأنتم تدعونني إلى الهلاك. ثم يفسر ويوضح ذلك فيقول: كيف أدعوكم إلى طريق النجاة من أي سوء في الدنيا والآخرة وللسعادة فيهما تمام السعادة من خلال الإيمان بربكم والعمل بدينه الإسلام وعبادة المستحق وحده للعبادة أي للطاعة الذي له كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه العزيز الغفار أي الغالب الذي لا يغلب، الذي يعز ويكرم وينصر من يلجأ إليه ويتوكل عليه، فهو القوي المتين مالك الملك كله القادر على كل شيء، الذي يهزم ويسحق المكذبين المعاندين المستكبرين، الغفار أي الكثير المغفرة الذي يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم، الرحيم الذي رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه، بينما أنتم في المقابل تدعونني لعكس ذلك تماما، حيث تعاسة الدنيا التامة ونار الآخرة الخالدة، تدعونني إلى أن أكفر بالله أي لا أصدق بوجوده وأكذب دلالات ذلك في كل مخلوقاته في كونه، وأكذب بالمعجزات التي يأتي بها رسله والتشريعات منه التي تسعد دنيانا وأخرانا، وتدعونني أيضا لأن أشرك به أي أعبد وأطيع آلهة غيره كأصنام أو أحجار أو كواكب أو بشر ضعفاء يصيبهم المرض والفقر والموت مثلنا، وكلها لا تنفع ولا تمنع ضررا وليس لها أي صفة من صفات الكمال التي يتصف بها الإله، وتدعونني لأن أشرك بالله ما ليس لي به علم أي أعبد إلها غيره ليس لي أي دليل على صحة أنه إله يستحق العبادة لأعبده، وهذا من أقبح أنواع الجهل والسفه والسوء.